هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، الصبح النهاردة شفت ولد من الولاد رايح المدرسة شايل الشنطة وماشي. عارفينه ماشي بيعمل ايه؟ تصدقوا بيضرب جزمته في الارض، كل ما عينيه تشوف طوبة في الارض يضربها برجله، كل عينه ما تشوف زلطة في الارض يضربها برجله. يبقى الولد الصغير ده عايز ايه؟ يبقى عايز يدوب جزمته بسرعة. طبعا احنا مش هنقول له حاجة، لكن هنقول له حدوتة. كان يا ما كان في سالف الازمان ولد صغير كان عنده جزمة بيلبسها في رجليه، وكان عنده معزة يأكلها البرسيم بايديه. الصبح يحلبها ويشرب لبنها ويلبس جزمته ويمشي يروح السوق يشتري ويبيع. كان الولد يقول ماليش غير جزمتي، من غيرها معرفش امشي، ومليش غير معزتي، من غيرها معرفش اشرب اللبن. وكانت المعزة تقول مليش الا صاحبي، من ايده اكل برسيمي، ومن ايده اشرب ميتي. نفسي كده في نفسي اعمل له حاجة تبسطه مني، نفسي اساعده. لو كنت بقرة كنت اديته لبن كتير يعملوا زبدة ويعملوا قشطة، لكن يا خسارة أنا معزة بديله حبة لبن صغيرين خالص. لو كنت فرخة كنت بطلو كل يوم بيضة، مرة يسلقها مرة يقليها مرة يعملها عجة. نفسي أساعده، نفسي أساعده، نفسي كده أعمل له حاجة، أي حاجة تبسطه مني. أعمل إيه أعمل إيه؟ والمعزة تاكل برسمها وتفكر، والمعزة تشرب ميتها وتفكر، والولد كل ما يمشي يضرب الأرض بجزمته، يضرب الطوبة بجزمته، يضرب الحجرة بجزمته. ليه؟ أهو بيلعب. لكن ده لعب إيه ده؟ هي الطوبة يعني كرة كاوتش؟ دي الطوبة طوبة والحجرة حجرة، بس الولد كان كل ما يمشي يضرب الأرض برجليه، ويضرب الطوبة برجليه، ويضرب الحجرة برجليه. في يوم من ذات الأيام صحي الولد الصغير، حلب معزته ولبس جزمته وقال ماليش إلا معزتي، من غيرها ما اشربش اللبن، وماليش إلا جزمتي، من غيرها ما عرفش أروح السوق ولا أروح ولا آجي. عارفة يا معزة، عارفة يا معزة، هاخدك في إيدي النهاردة ونروح السوق، هجيبلك فول وشعير وبرسيم. يا سلام، المعزة فرحانة، هتمشي جنب صاحبها، هتمشي ورا صاحبها، هتمشي قدامه، هتروح وتشتري فول وشعير وبرسيم. ومشي الولد ومعزته ماشية جنب منه. يعمل الولد ايه؟ ما احنا عارفين زي ما بيعمل، ضرب الارض برجليه. والمعزة تسأل نفسها، الله، هو صاحبي بيضرب الارض بجزمته ليه؟ يكونش عايز يدوبها بسرعة؟ والولد ماشي ومعزته ماشية وراه. الولد من تاني ضرب الطوبة برجليه، والمعزة من تاني سألت نفسها، الله، هو بيعمل كده ليه؟ ضرب الطوبة بجزمته ليه؟ مش بقولكم، هو عاوز يدوب جزمته بسرعة. والولد ماشي ومعزته ماشية قدام، والولد برضو يضرب الحجرة برجليه. والمعزة تقول لا بقى، أكيد أكيد صاحبي عايز يدوب جزمته بسرعة. راحوا السوق ورجعوا من السوق، المعزة تاكل فولها وتقول يا سلام، أنا نفسي أساعد صاحبي، في نفسي. والمعزة تاكل شعيرها وتقول يا سلام لو أقدر أساعد صاحبي، والمعزة تاكل برسمها وتفكر أساعد صاحبي إزاي إزاي. بس المعزة فكرت، والمعزة دبرت، والمعزة قالت بس صاحبي عايز يدوب جزمته بسرعة، خلاص عرفت هساعد صاحبي إزاي، هدوبها له أنا بسرعة بسرعة، هدوب جزمته، هاكل من جزمته حتة بس. والمعزة خلت صاحبها نايم، راحت لجزمته أكلت منها حتتين ونامت، وهي بتقول شاطرة أنا شاطرة، ساعدت صاحبي كان عايز يدوب الجزمة وديني أكلتها له، والصبح حيصحى حينبسط مني، مش كلت له الجزمة، كان نفسي أساعده، كان نفسي وديني ساعدته أهو. ساعدتي إيه يا معزة؟ ده صاحبها يصحى يدور على الجزمة ما يلاقيش جزمة، يعمل إيه؟ يمشي من غير جزمة ولا ينحبس في البيت؟ حلوين، على أي حال الولد يستاهل، أمال هو كان بيضرب الطوب بجزمته ليه؟ مش علشان يدوبها؟ قلت الحدوتة توتة، إيه رأيكم بقى في اللي يضرب الأرض بجزمة رجليه؟ ها رأيكم إيه؟ كان في ولد صغير في دماغه سؤال يحير، كان اللي يسأله إمتى إمتى رح أكبر؟ نفسه يكبر بسنه، عايزه يبقى كبير زي اللي قبل منه زي الناس الكتير، نفسه يكبر بسنه، عايزه يبقى كبير زي اللي قبل منه زي الناس الكتير، أفكاره لسه فترة زي قلبه الصغير دايما أسئلته حاضرة، إمتى إمتى رح أكبر؟ حبيبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة، اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.